الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله كتاب السلام، ثم بوب رحمه الله باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين من غزوان، وهو ثقة ثابت رواه مسلم أو داود والنسائي، وقتيبة بن سعيد مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، مر علينا كثيرا وقلنا هو شيخ أصحاب الكتب الستة، ما في أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا الكتيبة. كلاهما عن عبد الواحد، هو عبد الواحد ابن زياد كما قال في الرواية الأخرى، وهذه أيضا فائدة الأسانيد المتعددة، لأنه لما قال عبد الواحد أهمله مهمل فبينه في الرواية الثانية، وهو عبد الواحد ابن زياد ثقة ثبت لكنه ضعيف في الأعمش، ثقة ثبت لكنه ضعيف في الأعمش، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. واللفظ لقتيبة حد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله. الحسن بن عبيد الله من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا إبراهيم بن سويد أيضا من الثقات، قال علمونا وثقة فاضل. حسين أيضا ابن الحسن بن عبيد الله قالوا كان ثقة، كان عابدا فاضلا نبيلا، وأيضا إبراهيم بن سويد من الثقات الأثبات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. تكلم فيه النسائي بالتضعيف، وقد قال المحققون لم يثبت عن النسائي تضعيف، لم يثبت عن النسائي تضعيف. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد أبو بكر الكوفي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال سمعت ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صاحب الأسادة وصاحب السواك والنعلين، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من خيار الصحابة، من أفاضل الصحابة، من أكارم الصحابة، لا سيما أنه من خاصة الله وأهل القرآن، هم خاصة الله جل وعلا. ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. ولما مر مسلم ليلا فوجد ابن مسعود كان يقيم الليل رضي الله عنه وارضاه يصلي، فسمع صوته فاستوقفه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بعد ذلك يدعو ويبتهل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعو ابن مسعود، او ادعو ابا عبد الرحمن يستجب لك، ادعو يستجب لك. فجاءه ابو بكر مبشرا صباحا وقال بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبشره بما قال، بانه قال: من رمى ياخذ القران غدا طريا فليأخذه من ابنه عبد. وكان يقول: ادعو ابا عبد الرحمن يستجب لك. فقال له ابو بكر: ماذا كنت تدعو؟ قال: كنت اقول: اللهم ايه، ارزقني يقينا ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي في جنة الخلد. الله أكبر، يعني هذه الأدعية نثق بأن الله جل وعلا قد استجاب لها. إيمانا لا يرتد، فقد مات مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ونعيما لا ينفد، وإن شاء الله هذا النعيم سيكون، لأن الله جل وعلا قد أمره يعلم الناس في الكوفة، وانتشر مذهب ابن مسعود في كل الكوفة، وخرج تلاميذ كثيرة، لذلك لسان الذكر له في الآخرين. ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد أرى والله أعلم أن الله قد استجاب له، وأنه سيكون مع نفسنا في الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا يجمعنا بيننا وبينهم جميعا في الفردوس الأعلى. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. ثم ذكر الإمام مسلم سندا وذكر بمثله. باب إباحة الخروج للنساء، يعني هو ذكر سندا، هو أنت حضرتك حد وكلك أنك تكون البارع الكريم في إجمال السند، وذكر سندا، ده بقى من اسمه تصرف الفحول، يعني نزيل على قراءتك ونقول وهذا من تصرف الفحول. طب ايش السند اللي ذكره؟ مش عشان يستفيد الاخوه حبيبي، صح؟ احنا لما بنستوقف السند بنقول لك مر وياتي بالراوي الاعلى، خلاص بقى دلوقتي من باب المسجد بقى مليان فحول، ففعلت ذلك واكلت اسناد. اتفضل يا استاذ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وهو كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا من حديثه، وهو صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن عبد الله بن نمير ومن الثقات الأثبات كما مر علينا، روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو من؟ إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي فقيه خراسان، وهو الثقة الثابت قرين الإمام أحمد. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. وهذه أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق حتى بين لغة الأداء، ولذلك علماء يقولون يقدم مسلم على البخاري في مثل هذا. قال حدثنا عبد الله بن إدريس ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الحسن بن عبيد الله مر علينا بهذا الإسناد مثله. باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم، وأبو كريب. أبو كريب هو من؟ من؟ فلا تأكل إسناد حتى نقول لك مر، تسمع منا مر يبقى تمر. من أبو كريب؟ مر علينا كثيرا. اسكت حريص، اسكت، لأنه ما بيش حد يعرف أيده غيرك. هو محمد بن العلاء، أبو كريب هو محمد بن العلاء، ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال حدثنا أبو أسامة. من أبو أسامة؟ ماشي حريص، حماد بن أسامة، ماشي، حسبت أنها ليست عندك. وحماد بن أسامة ثقة ثابتة رواه الجماعة. عن هشام. عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة كما قلنا هو قص بعض ما قص مع حديثه إلى حديث البصرة وحديث يعني الحجاز. فحديث البصرة فيه ضعف لأنه كان يروى عن أبيه كثيرا ما كان استحب كتابه، ولكن هناك في البصرة في الحجاز كان معه الكتاب، لكنه ثقة ثبت يدلس، وهو من المرتبة الأولى من مراتب التدليس، فتدليسه عند العلماء معتبر لأنه قليل جدا التدليس. هشام ابن عروة، نعم، عن أبيه وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير كان ثبتا، كان ثقة ثبتا، عابدا تقيا نقيا فقيها عالما حريرا. كان هشام يقول: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل ومات صائما رضي الله عنه وارضاه، ثقة ثبت رواه الجماعة. عائشة، عن خالته عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: أعلم نساء العالمين هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخافين علينا، فانظري كيف. ما تخافين علينا، ايه بقى تخاف عليهم في ايه؟ ما تخفين علينا. ممتاز، جزاك الله خير. فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام، يعني البراز. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. عندنا هذه الأحاديث العظيمة، نبدأ بهذه الأحاديث المتتالية في الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء قدرا وفضلا، وأخطر النساء قدرا في هذه الأمة. لذلك اتفق العلماء إجماعا على أن من عرض بهن بأي واحدة منهن يكفر كفرا يخرج من الملة، يكفر ظاهرا وباطنا. يعني الذي يعرض بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما التي كانت هي يعني قد برأها الكتاب، في برأها الله تعالى في الكتاب صريحا بقرآن يتلك. عائشة رضي الله الله عنها وأرضاها، فإن الله جل في علاه برأها من فوق سبع سماوات كما قال ابن عباس: وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. وهي التي قالت في نفسها: وإني والله في في في نفسي أحقر، أو في شأني أحقر من أن يتلى علي قرآن، كنت أقول سيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يعني يبرئني الله جل وعلا في هذه الرؤيا، وإني لا أحقر أو شأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآن. الغرض المقصود بأن الإجماع انعقد عند العلماء أن من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها وأنها فعلت الفاحشة بأنه كافر كافر، ومن رضي بقوله ورضي به ولم يكفره فهو كافر. يعني الذي لم يكفر من قال عن عائشة هذا القول فهو كافر مثله، لأنه أولا كذب القرآن، والأمر الثاني طعن في الرحمن، والأمر الثالث طعن في النبي العدنان. لأنه المقصود والحق أن المقصود ليس عائشة، ليس المقصود عائشة، هو المقصود الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتجرؤون الأمة الإسلامية بأسئلة تقوم وتقوم عليه، ولكن أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والعلماء قالوا أن كان الإجماع قد انعقد على عائشة فهو أيضا على أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن أمهات المؤمنين، فوجب لهن الاحترام والتوقير، وأيضا أن تنزل منزلة الأم لكل إنسان، فهي أم من أمهات المؤمنين. فالتعريض بهن كما قلنا كفر، يكفر به ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله من الخذلان. هنا عمر بن الخطاب كانت له من الغيرة، وهذه دلالة على الشهامة والمروءة والرجولة، وأيضا الحرص على الفاضل. فعمر بن الخطاب كان له الغيرة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك فإنهن يراهن البر والفاجر. وكان دائما ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدل على فضل عمر أنه وافق القرآن في غير ما موضع من مواضع كثيرة وافق فيها القرآن. فكان يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من باب النصيحة كما سنبين، ومن باب المشورة من المفضول إلى الفاضل. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ذلك عندما خرجت سودة رضي الله عنها وأرضاها، وكنا يخرجنا للبراز، والبراز هو المكان الظاهر، البراز الشيء البارز الظاهر. فهذا المكان يعني صار معروفا مشتهرا به عرفا على أنه المكان الذي يتخلى فيه الإنسان. يعني هو انتقل، صحيح انتقل من اللغة إلى العرف، فالعرف قدم على اللغة في هذا. لو قلت البراز أو التبرز هذه صارت كناية أو صار عرفا أو لغة في مكان التخلي لقضاء الحاجة. ففي القديم ما كان في البيوت كنف لقضاء الحاجة، فكان النساء يتكلفن ورجال يتكلفون أيضا بالخروج إلى أماكن بعيدة لقضاء الحاجة. وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرصن حرصا شديدا على التستر، فكنا يخرجن ليلا، وهذه أصلا أصل أصيل في أدب النساء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت الطواف والازدحام شديد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا طوفي ليلا للستر، لتمام الستر، طوفي ليلا وطوفي على البعير خلف الرجال، يعني خلف الطواف طوفي على البعير. فكانت تطوف ليلا حتى من أجل الستر، وأيضا على البعير حتى لا تحدث المزاحمة مع الرجال. فكنا تسترنا ويخرجنا ليلا لقضاء الحاجة. خرجت سودة، وسودة كانت امرأة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، كانت طويلة فرعة جسيمة، كانت امرأة جسيمة، وأيضا في رواية أخرى أنها كانت يعني زبطة ثقيلة، فكانت فرعة. فقال قالت عائشة رضي الله عنها، فخرجت فعرفها عمر بن الخطاب. عندنا إشكال في هذه المسألة بأن عمر الخطاب لما رأى قال: يا سودة ارجعي قد علمناك، أو ارجعي يا سودة، وقال صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. في رواية أخرى في غير عائشة بأنها لما نزل الحجاب وخرجت سودة لقضاء الحاجة متحجبة يعني مستترة، وإن كان الحجاب إما يقال به على مسألة النقاب أو يقال به الحجاب ألا يخرجن. فلما قالوا أنها خرجت بعد الحجاب، فالجمع بينهما بأن نقول بأن ابن عمر بأن عمر بن الخطاب قال لها ذلك لما رأى قبل الحجاب، وقال لها ذلك بعدما نزل الحجاب، وقال لها: يا سودة قد علمناك، قد عرفناك. فرجعت ورجعت متأزمة، لأن الحجاب ما معنى آية الحجاب؟ أتحسب أن آية الحجاب هي معنى النقاب أو الخمار؟ آية الحجاب أن تحجب النساء فلا تخرج من البيت، هذا آية الحجاب. لأن أصل نزول الآية في حديث ابن مسعود وأنس كما سأتي في المسائل الفقهية أو المسائل التي نتعرض لها، بأن الله جل وعلا عندما قال في الآيات: إن الله لا يستحي من الحق، يا الذين آمنوا فإذا دخلتم فسورة الأحزاب إذا دعيتم إلى طعام إلا أن يؤذى لكم إلى طعام غير ناظرين إنا فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم إيش غير مستأنسين. فكان منهم من يجلس، وهذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله جعل أن الله لا يستحي من الحق، فقيل هذا سبب النزول، قال ذلك أن تحجب المرأة، فخرج سودة فقام عمر الخطاب فقال قد علمناك، قد عرفناك يا سودة، ارجعي قد عرفناك. فرجعت متأزمة، وهي ما خرجت إلا لضرورة، هي حجبت في البيت نعم، لكنها ما خرجت إلا للضرورة، لأن البيوتات ما كان فيها الكنف، فخرجت لقضاء الحاجة. فلما ذهبت متحرجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلما سكت عنها علمنا أنه يوحى إليه، فأوحى إليه فقال قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لقضاء الحاجة، فكان تفريجا لهن. ولو قلنا بمسألة الحجاب وأن المسلم لم يفعل ذلك، وعمر ألح على المسلم قال أحجب نسائك أحجب نسائك أحجب نسائك، يرهن البر والفاجر، فكان المسلم لا يفعل ذلك. لما؟ لأمرين اثنان في التوجيه. طبعا عمر الخطاب يحرص على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا علماؤنا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حتى لا يحجر واسعا على النساء، لأنه كان أرحم الأمة بالأمة، لأنه يعلم أنه لو قد أمر النساء بذلك لنزل الوحي وصار الأمر فرضا عليهم. فما كانت المسألة فيها ما فيها من السعة، وهو يعلم بأن النساء لا يتسترن إذا خرجنا، فلم يضيق عليهن، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الرجل فقال رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لذلك ما يفعل المسلم، وكان المسلم يتنحى ويترك السنة التي يحبها والعبادة التي يحبها ويكررها، يتركها خشية أن تفرض على المؤمنين. لذلك لما صلى بهم في رمضان 3 ليالي وترك بعد ذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يأمرهن بالحجاب حتى نزلت آية الحجاب. هذه المسألة. والمسألة الثانية أيضا نقول بجواز أو قل فضل إشارة المفضول للفاضل، وهذا ورد من عمر الخطاب رضي الله عنه لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احجب نسائك، يا رسول الله احجب نسائك يرهن البر والفاجر. فهذه كانت مشورة أو إشارة من أو قل نصيحة من المفضول للفاضل، وهذا أصل عندنا في الدين، لأن الحق بأن الفاضل لا يعرف فضله والنبي لا يعرف نبله إلا بقبول النصيحة ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن هو قرين يكون قرينا له، كما قال ابن عيينة إن أردت أن تختبر النبيل، إن أردت أن تعلم النبيل فاعلم أن النبيل يعرف بأن يأخذ العلم ممن هو فوقه، وهذا أصل، لأنك تجلس إلى من هو فوقك لتتعلم منه، أن يأخذ العلم ممن هو فوقه، وأن يأخذ العلم ممن هو دونه، وأن يأخذ العلم ممن يكون قرينا له. لذلك قال بعض النبلاء الخليل أو غير الخليل، قال أسعد أيام حياتي أن ألتقي بمن هو أعلم مني فأتعلم منه، فأسكت، هذا يوم السكوت يوم التعلم، وأيضا أن أرى أحدا يسكت فيسمع مني ليتعلم، لأنك إن علمت غرست. ولذلك كان الإمام ابن عباس يقول بكم أكرم، وأيضا قال ومن أيام السعادة لي أن أرى قرينا أذاكره ويذاكر، لأن فيها تثبيت للعلم. وهنا موسى عليه السلام كان تابعا للمفضول وهو الأفضل، وكان تابعا للمفضول. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منزلا في بدر قام الحباب بن المنذر وهو المفضول والنبي الفاضل بالإجماع، ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الحرب والمكيدة، قال ليس هذا بمنزل، وأشار وقد استشار أم سلمة لما دخل مغضبا أن الصحابة لم يأخذوا بقوله بصلح حديبية ولم يتحللوا، فقالت يا رسول الله أخرج فلا تسمع لأحد ولا تنظر ولا تكلم أحدا وادعو الحلاق واحلق ثم ارجع، فعل ذلك أم سلمة ففعل ذلك وأخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أيضا من المسائل المهمة جدا، أن النبيل تعرف نبله أنه يأخذ النصيحة ممن جاء بها ما دام على الحق. أرأيت كيف قال الله تعالى مصدقا لكافر على حق لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذل وكذلك يفعلون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة ماذا صنع صاحبك، فلما قال في الليلة الثالثة قال له فقال لي اقرأ آية الكرسي في كل ليلة، فقال إذا قرأت ذلك كان لك من الله يعني حافظا من الله جل في علاه عليك حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، مع أنه شيطان قال صدقك، وهو وهو الكذوب، وهو الكذوب وصدق في ذلك. فالغرض المقصود بأن هذا نبل المرء، وأنت ترى التكبر الذي يخفيه المرء في قلبه لا يقبل النصيحة. عتب ثم عتب، حرقة في القلب على من يتمثل علما أو يتصدر للناس ثم ينصح ولا ينتصح، ثم تكرر له النصيحة ولا يأخذ بها. وهذه أم المصائب، وهذه إن دلت على جهل مركب أولا، أو دلت على كبر في القلب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الكبر، الثوب الحسن والنعل الحسن، قال لا، ولكن إيش؟ الكبر غمط الناس وبطر الحق، وبطر الحق. إن كنت لك أذان صم والدنيا بأسرها تنصح لك ولا تأخذ بها، المسألة لابد أن تكون معاودة لك في نفسك أمام ربك جل في علاه. أنت لن تكون عالما متبحرا متقنا أمام الجميع الذين يبينون لك خطأك مثلا، أو أنك لا تتقن مثل هذه المسائل، أو تكون عالما وجاء العالم الذي هو أعلم منك فنصحك، فإن طرحت نصيحته فأنت بذلك يعني ستسأل أمام ربك جل في علاه. فنبل المرء يعرف من قبوله للنصيحة، ونبل المرء أكثر يعرف إن كنت قد أخطأت فرجعت عن خطأك، وأن تقول بلسان حالك لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، هذا من النبل. فانظر عمر بن الخطاب يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ويشير عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجئ رحمة، لكنه يأخذ بمشورة عمر بن الخطاب، بل ويأتي القرآن يبين لنا ذلك. وقد تكون النصيحة من الأدنى للأعلى، من أعظم النصائح، وهي الموافقة للحق. ويأتي القرآن يوافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في نزول الحجاب. ولذلك علماؤنا يقولون بأن عمر بن الخطاب قد وافق ربه في غير ما موضع من القرآن، وهذا من فضل عمر. ولذلك ترى أن النبي أن عمر بن الخطاب هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كان مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعب، فقال لو رددناه، فأمر الله تعالى أمر الله جل في علاه، أو قال ونتخذه مصلى، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، أخذ عمر وجذبه، قال يا رسول الله كيف تصلي عليه وأنت تعلم أنه رأس النفاق؟ يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعني يا عمر، فإن الله خيرني. أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال له: والله لو علمت أن الأكثر من 70 سيغفر الله لهم سأستغفر لهم. لكن لما جذبه عمر الخطاب نزلت الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبري. فقد يكون للمفضول فضل علم أنت تستفيد منه، فلابد أن تسمع له وأن تأخذ بالنصيحة. أما ألا تنتصح بمن ينصح لك وألا تسمع للنصيحة، لابد أن تراجع نفسك وتراجع إيمانك في ذلك. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب هو أن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما قال احجب نساءك فنزلت آية الحجاب. هذه فيها دلالة على أن آية الحجاب نزلت، وسبب النزول هو أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. قلنا: ما معنى أحجب نساءك؟ نعم، يعني لا يخرج، أحجب نساءك فنزلت الآيات. وعندنا حديث آخر عن أنس وعن ابن مسعود أن نزول آية الحجاب ما كان السبب بها ذلك، بل كان السبب بعد زواج زينب رضي الله عنها وأرضها. اجتمع الصحابة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب رضي الله عنها وأرضها موجودة، وبيت النبي غرفة، يعني هي موجودة والرجال موجودون يأكلون طعام الوليمة، فهي جعلت وجهها إلى الحائط وظهرها للرجال وهم يجلسون، فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وحتى بعدما طعموا استأنسوا بحديث، وهذا كان يؤذي النبي، ولذلك قال الله تعالى: كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق سبحانه وجل في علاه. فكان سبب نزول آية الحجاب هو هذا السبب. فعلماءنا يقولون: هل هذا حديث يعارض هذا الحديث الصحيح الراجح أنه لا تعارض، وأن نزول الآية كان بمجموع السببين، نزول الآية كان بمجموع السببين. وأما المسألة التي تليها، مسألة قول عائشة أنها تفرع النساء، هل هذا الكلام يكون في يعني يكون من باب الغيبة عند الوصف؟ لأنه قالت إنها امرأة جسيمة، إنها امرأة فرعة يعني لها طويلة عن النساء، الوصف لا يكون غيبة لأحد. يعني لو سألت عن سيم من الناس أو صاد من الناس فقلت الطويل، قال من الطويل؟ الأسمر. من الأسمر؟ صوته رفيع، فهذا الوصف له ليس، لكن لابد أن نقول بشرط ألا يضمر التنقيص، بشرط ألا يضمن التنقيص. لذلك عائشة رضي الله عنها قد وصفت سودة رضي الله عنها وأرضاها ولم تستعتب ولم تراجع في ذلك، لكنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتبها على صفية قالت ما لك ولصفية امرأة هكذا، وهي تشير بيدي على أنها امرأة إيش قصيرة، فقال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وهذا أيضا تؤدبنا أدبا عظيما ألا ينقع في حفرة من حفر النيران بالتعرض أيضا لأعراض الأخيار. فلما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وانكفأت، قالت وانكفأت سودة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى معي. هذه فيها المؤنسة والملطفة أيضا بين الزوج وزوج، وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار وعاد سعد بن أبي وقاص عندما كان مريضا، فقال له وإنك إن تخلف فتتصدق بصدقة تبتغي بها وجه الله جل في علاه إلا كانت لك يعني درجة عند الله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة حتى ما تضع في امرأتك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تطعم زوجك طعاما أو لقمة في فم امرأتك فهي صدقة. فهنا كانت تتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فعل النبي أنسا وملاطفة مع عائشة أنها كانت تأخذ العرق اللي هو اللحم، وكانت تنهس نهسة منها لأن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشات، فكانت تأكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها هي تأكل أولا ثم يتتبع مكان طعام عائشة أو المكان الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها، يستأنس بعائشة وتستأنس به. فدخلت سودة فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة لم تكن في نوبة سودة، هي في نوبة عائشة. يستدل به العلماء هنا وإن كان في القصب حق الامرأة وكانت المرأة الأخرى لها حاجة فلها أن تتدخل في هذا الوقت أو تعرض حاجتها لزوجها. فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي قول عمر بن الخطاب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأن المسألة مسألة فقهية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرك إلا بوحي حتى أوحى الله إليه وأنزل آية الحجاب. العلماء ينظرون في هذه المسألة ويقولون هنا عرفها عمر وقال يا سودة، فقالوا عرفها لأنها لم تكن منتقب، فنقول هذا في الأول. أما في الآخر في الحديث الآخر عرفها بطولها، عرفها بطولها، ولذلك هم اختلفوا اختلافا عظيما في قول الله جل في علاه يدين عليهن من جلابيبهن، وأيضا قول الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقال العلماء أما يدين عليهن من جلابيبهن فهذا أصل واجب على نساء النبي خاصة، يدين عليهن من جلابيبهن أصل خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تزدل فلا يرى الوجه. إذن قالوا النقاب كان باتفاق وبإجماع، كان النفاق النقاب بالإجماع متفق عليه بين العلماء أنه كان خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا اختلافا عظيما في قول الله جل في علاه إلا ما ظهر منها. فقال ابن مسعود إلا ما ظهر منها الثياب، إلا ما ظهر منها الثياب، يعني معنى ذلك أن المرأة لا تظهر شيئا. فابن مسعود يرى أن يدين علينا مجالبهن عام في نساء النبي وغير نساء النبي، لذلك لما قال الله جعل ولا يبدين زينتهن قال إلا ما ظهر منها، قال الثياب، الثياب الظاهرة هذا الذي يظهر منها هذا الجائز لأنها لا تستطيع أن تخبئ الثياب التي ترتديها، فقال هذا الذي إذا ظهر لا شيء فيه. وقال ابن عباس الذي ظهر منها الكحل والخاتم، ماذا تفهم من الكحل والخاتم؟ نعم، لأنه لما قال ذكر إيش؟ لم يذكر بشرة ولا البشرة ولا ذكر الوجه، ذكر الكحل، والكحل خاص بإيش؟ بالعين. قال الكحل والخاتم، فين الوجه والكفين؟ قال الكحل والخاتم. لذلك العلماء يقولون ابن عباس يرى النقاب، يرى النقاب لكن يرى أن ترى أن تظهر عينه، وهو قال العين اليسر الجزء الذي تنظر فيه، ولكن الحسن البصري قال الوجه والكفان، لما ظهر منها قال الوجه والكفان، ومالك أيضا قال الوجه والكفان. فهنا الخلاف كان عريضا بين العلماء، لكن جاء الأئمة الثلاثة مالك ووافقه الشافعي والأحناف وقالوا الظاهر في الآية قال الوجه والكفان. ما إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر اعتيادا الوجه والكفان. ودلّوا على ذلك بأن الوجه ليس بعورة وأن اليد ليست بعورة. ما الدليل لهم على أن الوجه ليس بعورة واليد ليست بعورة؟ يعني قوة الدليل عندهم بالتدليل على أن الوجه ليس بعورة وأن اليد ليست بعورة هو هذا. يعني أنت إجابتك سديدة جدا بس خف عندها. قل عندما أجاز استثناء لرؤية الوجه لو كان عورة لما قال انظر إليه، صح ولا لا؟ هذه تمام الإجابة. ولصاحب الإنجليزية أما لا يتقدم، خلي بالك بيتقدم وإجاباته سديدة جدا، بأنه أجمع العلماء على أن المرأة تكشف وجهها وإيش ويدها في الصلاة، بل إن السلام نهى عن اللثام في الصلاة، تغطية الوجه في الصلاة نهى عن ذلك. وأيضا في الحج نهى عن السلام عن النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لما قال النبي صلى الله ذلك أجمع العلماء على أن الوجه ليس بعورة ولكن واليد ليس بعورة. لكن هنا الكلام يقولون نعم وإن كان ليس بعورة ولكن تغطية واجبة، يعني هذا لا ينافي لا يخالف أن نقول بوجوب التغطية مع أنه ليس بعورة، مع أننا ندين الله بأن الفخذ ليس بعورة ونقول بوجوب التغطية للفتنة. لذلك أجمعوا أن المرأة الجميلة التي قد أجمع، طبعا أجمع من؟ أجمع ماذا والنظر الدقيق، مش لا أجمع هكذا واحد بيشوف الحيطة جميلة وتسكت، أجمع الذين يفقهون في هذا الباب أنها جميلة، فقالوا بوجوب تغطية الوجه لأنها إن لم تغطي وجهها وكانت فاتنة تنزل نزولا صريحا نشوف، ولو كانت مغطاة ولو كانت مختملة ولو كانت ساترة إن كانت جميلة. وقال الخبراء، خبراء أصحاب الملمس اللي هي نقول إن هو يعني إيش الذوق الرفيع، يقولون بأن هذه المرأة لها مفاتن في وجهها لا سيما العين أو الفم، فإن قال بأنها تفتن تنزل تحت صريح قول المسلم مائلات مميلات لن يدخل الجنة ولا يجدن ريحة، وإن كانت ساترة. لأن الأمة أجمعت، هذا كلام فيه إجماع، الأمة أجمعت أن الجميلة التي بجمالها تميل قلوب الرجال يجب تغطية الوجه، يجب أن تغطي وجهها. لما قالوا ذلك بالإجماع قالوا هذا الاختلاف فيه، الاختلاف في غيرها المرأة العادية فإنها يعني قالوا بأنها لا تغطي وجهها. المسألة الأخيرة في هذا الباب ألا وهو طبعا هنا العلماء قالوا بمسألة أن يعني قبل مسألة ابن مسعود، قال العلماء في المسألة الأخيرة بأنه لو أذن للمرأة أن تخرج لحاجة أو لضرورة، وطبعا استدلوا على ذلك بعدم جواز خروج المرأة، وهذا صحيح عدم جواز خروج المرأة إلا لحاجة، يعني الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وهذا يستدل به على الرب في الرد على من أباح مطلقا خروج المرأة والعمل. وأنا الآن أهل الدين خرجوا يقولون والمرأة تكون قاضية، لكن تحت قاضي، ما هذا؟ هذا نوع تدليس مغلف. يعني الآن أنت تقول المرأة تلتمس قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، صارت المرأة الآن تكون في القضاء وتخرج العمل والاختلاط، وقد أباح كل ذلك من كان يقول بحرمة هذا. هذه مصيبة، مصيبة كبرى. لكن أنا أقول الأصل في المرأة أن تقر ولا تخرج ولا تفعل شيئا ولا تعمل، لكن لو الحاجة ألجأتها لها ذلك تبتقر، لأن الله جعل قال أنزل آية الحجاب، لا والأصل أن الله جعل قال الله جعل وقرن فيه بيوتكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تقول يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك وراءك، قال إني أرى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في إيش؟ في بيتي خير لك من صلاة في مسجدي هذا. يعني إذا كان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فصلاة المرأة فوق الألف في بيتها. لذلك لما أقول المرأة تذهب إلى الحرم، طبعا أنت يعني ترى حروبا طاحنة عليك لما تفتي بهذا، وأنا أفتيت بهذا كثيرا، قلت المرأة في الفندق صلاتها أفضل من صلاتها في الكعبة، فأنا ما قالوا هذا مهووس وضربنا أكباد الإبل وأنفقنا المال، هذا قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، صلاتك في بيتك خير لك من صلاة في إيش؟ في مسجدي هذا. وهذا على نفس القياس مضطردا حتى في مكة. فالمرأة الأصل فيها أن تقر في بيتها ولا تخرج، وإن خرجت للعمل لأنها الإعواز أخرجها لها ذلك، لأن مسلم في حديث سعيد أن خالته كانت تجز النخل وطلقت أو مات عنها زوجها فأذن لها أنت قال جذي وتصدقي جذي وتصدقي. فلذلك قلنا المرأة التي تعمل لحاجة ولإعواز لا تجد من يغنيها ويكفيها لها أن تعمل، لكن لابد من الضوابط أيضا في العمل، وضوابط العمل هذه دون الاختلاط ودون الفتنة إلى آخر الضوابط لسنا بصدد هذا الباب. لكننا نقول الأصل أن تقر المرأة في بيتها، أما أن يقول المرء بأن المرأة تكون قاضية والمرأة تكون حكيمة والمرأة تكون رئيس مجلس إدارة المرأة تكون مديرة، كل هذا ليس من سمت الإسلام وليس من أصول الإسلام بحال من الأحوال. هذا كله ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث الثاني وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود خاصة، فما يقولون هذا الإذن ليس عاما للصحابة، أي صاحب من صحابة رسول الله حتى لو كان الصاحب أبا بكر رضي الله عنه لابد أن يستأذن على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود إذنك عندي رفع الستار، إذا وجدت الستار مرفوعا هذا إذن القول أو إذن الفعل الفعلي الذي يغني عن إذن القول، هذا إذن الفعلي الذي يغني عن إذن القول. لذلك كان ابن مسعود قد ذكر الصحابة في فضله أو في مناقبه أنه قد استوى عنده الإذن الفعلي والإذن القول، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الستارة مرفوعا فإنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال ترى سوادي سوادك أن أكون أمامك وتسمع همسي أو تسمع في أذنك قولي. والعلماء في هذه المسألة قالوا أن كانت خاصة للنبي لابن مسعود هذا في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل لا يقاس عليها غيرها؟ يعني هي خاصة بعين ابن مسعود ولا يقاس عليها غيرها؟ لا، العلماء يقولون وهذه أيضا تكون قاعدة مضطردة في عوام الناس بأن من فعل فعلا يعلم منه صاحبه أن هذا منه رضا بالدخول يدخل، يعني كأن رجل يقول زيد يقول لعمر فإن أتيتني فلا تضرب الجرس، فإن وجدتني قد فتحت لك طاقة من الباب فيعني ادفع الباب وادخل، فهو هنا الآن عارف من الفعل أنه قد أذن قولا. فلذلك قالوا إن كان من عادة القوم أنهم يأذنون بالفعل فينزل الفعل منزلة القول فيدخل دون استئذان لأنه بذلك قد أذن له. هذا آخر الأبواب التي نتكلم عنها في صحيح مسلم. الفوائد المستنبطة: حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على أزواج النبي دلالة على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حرص حرصا شديدا رضي الله عنه وارضاه على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان هذه شدة الإيمان، كان يحرص جدا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وزي قال الله جل في علاه قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وهذه دلت على فضل عمر بن الخطاب. وأيضا فضل عمر بن الخطاب يعرف بموافقة عمر للقرآن في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه، وأيضا فضل عمر بن الخطاب بسكوت النبي صلى الله عليه وهو يرشده. الفائدة الثانية أيضا متعلقة بعمر، جوازه إشارة الفاضل المفضول للفاضل أو نصيحة المفضول للفاضل، هذه دلالة على تواضع الفاضل، وأيضا دلالة على حرص المفضول، ففيها أيضا خيرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الفائدة الثانية فضل ابن مسعود بأن مسلم خصه هو بأنه إذا وجد ستار مرفوعا فأنه يعني يدخل دون استئذان. الفائدة الثالثة فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من هو نعرف؟ كنا يحرصنا شدة الحرص على التستر، وأنها كانت لما أرادت سودة الخروج خرجت إيش للبراز في الليل متسترة. فضل عائشة رضي الله عنها، الفائدة التالية فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي تصف سودة وتصف الستر والعفة، وكان من عفة عائشة وستر عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت يعني لا تغطي وجهها في الإحرام كما وصفت هي، قالت فإذا مر أمامنا الرجال سدلنا، كان هناك السد للنقاب، السد أن يشبك هكذا فتنزل الغطاء الوجه، قالت سدلنا فغطينا وجوهنا. لذلك في موقعة الجمل جاء رجل من المنافقين كشف الستار عن عائشة ويريد يسمع عائشة، عائشة حبيبة النبي، عائشة زوجة النبي، عائشة أعلم سائل العالمين، عائشة، جاءه الفضول أو النفاق فهتك، يعني رفع الستار لينظر إلى وجه عائشة، فنظرت إليه فقالت هتك الله سترك في حياتك على ما فعل مع عائشة رضي الله عنها. هو لما نظر قال ما هي إلا امرأة حميراء أنا بيضاء. فلما تعدى حدوده مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذلك يعني يقال بأنه يعني كان عاريا مات عاريا أمام الناس وفضح فضيحة شديدة. دعاء عائشة رضي الله عنها ومستجابة الدعوة رضي الله عنها وأرضاه. فضل عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات. طبعا أهل الخبث وأهل الرفض عليهم لعائن الله جل وعلا تترى يقولون ويلبسون على الناس بحديث عائشة أنها كانت لما سئلت عن الغسل طلبت الماء وابتدت تبين كيف كان يغتسل سلم أنه كان يعني يعمم فروة رأسه بالماء ثم يعمم الجسد بالماء. هؤلاء الكذبة عليهم من الله عليهم اللعنة ليل نهار الكذبة ويقولون يعني اغتسلت وكان الثوب شفافا. هذا لا يقوله شيطان حتى الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا. عائشة رضي الله عنها ارضاها فعلت ذلك مع وجود الحجاب لا أحد يراها بحال الأحوال. وإن كانوا يسمعون صوت الماء سمعوا صوت الماء لأنك تعلم بأن القول مع الفعل يؤدي إلى ثبات العلم في القلب يؤدي لثبات العلم في القلب. ولذلك قالت فصب الماء على شعري ثم صب الماء على سائر الجسد. وطبعا الذين يسألون عائشة من وراء حجاب من التقوى بمكان ومن البر بمكان هم طلبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرافض الخبثاء عليهم لعنة الله يغمزون عائشة بمثل هذا. ومن غمز عائشة بمثل هذا أو راضي بهذا الغمز كافر كفرا أكبر كافرا ظاهرا وباطنا صار كافرا ظاهرا وباطنا. ومن لم يكفره فهو كافر مثله. مع أننا نقول بأن الجرأة على التكفير لا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء لكن عند عائشة نحن نكفر دون روية دون روية لأن الذي يتجرأ على إرض العائشة عائشة قد تجرأ على إرض النبي صلى الله عليه وسلم بل قد تجرأ على الله جل في علاه. الفائدة التي تليها الأمر من الأدنى للأعلى التماس. من وين هذا بقى؟ من وين هذا صاحب اللغة؟ ها؟ لا ما هات بقى اللغة العربية سيأتي بها. احجب عمر يأمر النبي يقول له احجب أمر هذا أمر من أدنى الأعلى. والأمر الأدنى الأعلى إيش؟ التماس. لذلك قال يراهن البر والفاجر. بهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.